الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر الله المحرم من سنة 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نكمل ما توقفنا عنده من شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وقد كنا في الدرس السابق أخذنا بعض حروف المعاني، وقد ذكرت لكم أن حروف المعاني يختص بها علماء اللغة، ولكن لها تأثير كبير في دلالات النصوص الشرعية، وقد تبنى مسائل فقهية من جهة الخلاف على تحقيق معنى هذا الحرف. فلذلك بعض الأصوليين يدرج هذا الباب حروف المعاني في كتابه، والأصوليون مختلفون في ذلك. فعندنا مثلا صاحب التحرير المغداوي أدرج الحروف، وقبله ابن نفيح، وأيضا صاحب جمع الجوامع وهو أوسع من تكلم وأدرج مجموعة كبيرة من حروف المعاني. الطوسي رحمه الله تعالى له كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، أيضا هذا الكتاب متخصص في اللغة، يعني دفاع عن اللغة والتأصيل جانب اللغوي، ولكن أيضا أدرج مجموعة من حروف المعاني. أيضا الإسنوي له كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج من الفروع الفقهية على المسائل النحوية، يعني تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية وليس على الأصول الشرعية، يعني في تخريج الفروع على الأصول له كتاب الإسنوي في تخريج الفروع على الأصول، تمييز في تخريج، لكن هذا كتاب في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية. وقد أدرج أيضا مجموعة من حروف المعاني، فالاهتمام بها مهم، تحقيق معاني هذه الحروف مهم. والتركيز هنا بالنسبة للفقيه على ما يتعلق بحروف التعليل، بحيث يستطيع أن يستخرج العلة، علة الحكم، وأيضا ما يتعلق بالشروط، مثلا الحروف الشرطية التي تفيد الاشتراط، التي تفيد العطف، عطف الحكم على الحكم، وليس كل المعاني. بعض المعاني أيضا يهتم بها المفسر وشارح السنة أيضا يهتم بها. أخذنا الحرف الأول وهو أشهرها، حرف الواو، ثم بعد ذلك أخذنا حرف الفاء، ثم بعد ذلك أخذنا حرف ثم، وكل هذه من حروف العطف، ثم أخذنا حرف من وهي من حروف الجر. يعني عندنا حروف العطف وعندنا حروف الجر، يعني لها تقسيمات، أخذنا من وإلى وعلى، وتوقفنا عند حرف في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. يقول الملك رحمه الله وإياه: في لظرف وهي بمعناه على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل، والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباب وإلى ومن. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، ولها معان، بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال، أو لشك وإبهام وإباحة وتخيل ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل لكن لعطف واستدراك من وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء الباء للإلصاق حقيقة ومجازة ولها معان إذا لمفاجأة حرفة وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا إذ اسم لماض وفي قول والمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفة لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه والمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه ولتمن وعرض وتحديض وتقليل ومصدري لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي مضارعة تحضيضة وماضية توبيخا وعرضا. نعم الآن عندنا حرف في ذكر جملة من المعاني المتعلقة به ومقدم هذه المعاني والظرفية سواء كانت مكانية أو زمانية هذه أشهر معاني فيه وقد اجتمعت في بداية سورة الروم ولدت الروم في أدنى الأرض في أدنى الأرض هذه ظرف وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذه زمنية قال وهي بمعناه على قوله يعني بمعنى الظرف على قوله في ولأصلبنكم في جذوع النخل ولو صلبنكم في جذوع في هنا هل تفيد الظرفية؟ أتت معنى على ولذلك هنا قال على قول ومر معنا في المقدمة إذا قال على قول فهذا يفيد التوقف بالنسبة له لا يرجح قولا على قول فلذلك قيل أن في هنا على بابها على بابها أنها ظرفية وقيل أنها بمعنى أنها بمعنى على وعندنا كما ذكرنا سابقا أن الحروف تتناوب في معانيها فبعضها يأخذ معنى بعض هذا على قول الكوفيين أن الحروف تتناوب في معانيها أما المصريون فيقدرون والأصل أن الظرف هنا يعني أن المكان يحوي المكان والزمان يحوي المظروف فلذلك هذا الذي جعل بعضهم يجنح إلى التأويل ويقول أنه هنا في مجازية ليست على بابها لأنه ولو صلبنكم في جذوع يعني هؤلاء السحرة لا يدخلون في نفس الجذع نعم يعني الجذع هو الظرف والسحرة هم المظروف فلذلك هنا جرى الانتقال من الحقيقة إلى المجاز فقالوا القول الثاني أنه بمعنى على قال والاستعلاء يعني أيضا تفيد الاستعلاء قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض الأصل أن فيه هنا تفيد الظرفية ولكن هنا انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز لأن السائر لا يدخل في باطن الأرض وإنما يكون عليها فلذلك هنا صارت بمعنى استعلاء على اللي هي المعنى الثاني لقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها يعني فوقها وهنا استعلاء طيب المعنى الثالث قال ولتعليل وسببية هنا فرق بين التعليل بين التعليل والسبب فهل بينهما فرق؟ إذا حملنا العلة على العقلية هنا نفرق لأن العقلية لازمة لمعلولها لا تتخلف العلة العقلية لا تتخلف يعني معلولها لا يتخلف عنها السقوط هنا يؤدي إلى الانكسار في تلازم بين السقوط وبين الانكسار يعني لا يمكن أن يحدث انكسار هنا من دون سقوط لكن العلة المقصود هنا العلة الشرعية ولا العقلية؟ العلة الشرعية والعلة الشرعية العلة الشرعية ليست كالعلة العقلية الملازمة فقد تتخلف، وهذا واضح في علل الشريعة، قد تأتي موانع لا تؤثر هذه العلة. يعني مثل عندنا القتل العمد، القتل العمد العدوان، هذا علة للقصاص، ولا فقد توجد هذه العلة ولا يوجد معلولها للقصاص. متى؟ إذا وجد مانع الأبوة، إذا وجد مانع الأبوة، فالعلة الشرعية قد تتخلف. العلة العقلية تطير ضيقة، العلة الشرعية متكيفة، ولذلك تراعي الظروف. العلة الشرعية يعني إنما يعني تخلفها هذا مزية لها، تراعي الظروف، قد تأتي موانع، قد تتخلف شروط، فلذلك تتخلف العلة عن معلولها. فهنا هل يعني يكون وجيها هنا أن نفرق بين العلة وبين السبب؟ نعم. إذا قلنا أن العلة المقصودة هنا العلة الشرعية وقد تتخلف، لأنه الفارق بينهما هو مسألة التخلف عنه. يعني قالوا هنا العلة لا تتخلف عن المعلول، والسبب هنا يتخلف عن مسببه. فإذا قلنا أن المقصود أنه ونحن الآن يعني شرعيون نبحث عن العلة الشرعية، حتى العلة الشرعية، فلذلك الأولى هنا أنه ما يفرق بينهما. ولذلك يمكن أن نمثل بمثال يشمل النوعين. يعني مثلا قال الله عز وجل لمسكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، فيما أخذ يعني بسبب أخذكم. أو نقول مثلا لأنه الآن ما هنا يعني قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، هنا يعني علقه بسبب، ويمكن نقول هنا علة مثلا عذاب وجود البلاغ. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني بسببه، أو هذا علة اللوم. دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. طيب قال ومصاحبة، يعني تفيد المصاحبة بمعنى مع مصاحبة. ادخلوا في أمم من قبلكم، يعني مع في هنا الأصل في أن في تفيد الظرفية، لكن هنا يتعذر هنا حملة على الحقيقة، فلذلك ونقول أن تفيد هنا المصاحبة. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه تحكم، أليس كذلك؟ يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية، فادخلي هو الأصل الظرفية، فإذا أمكن حمله على الحقيقة فهنا نلتزم الحقيقة. يعني كما قلت لكم يفيد في جانب التفسير، تفسير الآيات. فالأصل هنا نحقق، يعني الآن أؤكد على مسألة تحقيق الأصل في معاني حروف في معاني هذه الحروف حتى نلتزم بها، إلا أن يتعذر حملها على الأصل. فإذا قيل أنه هنا يظهر أنه يمكن حملها، أن النفس هنا تدخل في الجسد، يعني تعود للجسد تدخل فيه، فهنا نبقيها على أصلها ونقول أنها تفيد الظرفية. إذا أمكن حملها على الحقيقة، لكن قال القائل مثلا من أجل التعبير البياني والقاب يعني بين القرآن حملها على المجلس أفضل، ما التقريب؟ هنا يثبت المرجع، هنا أرجح، لكن يثبت الدليل، والدليل واسع، قد تكون من القرائن، قد تكون شواهد، يعني شواهد خارجة عن نفس هذا الدليل، ما في إشكال. يعني انتقال من الحقيقة إلى المجاز يكون بمجموعة من الأدلة، قد تكون أدلة نصية يعني في مواطن أخرى، قد تكون أدلة عقلية غير ذلك. الجواب واحد، إنما أفصل القرآن نقول إنه الأصل أن نلتزم هنا الحقيقة، الأصل أن نلتزم الحقيقة ولا ننتقل إلى المجاز إلا بدليل. يقول إنه أفضل كذا تقديم أي مثل حقيقة ظاهرة ولكن البياني لا. الأصل أنه يعني يبقى على ما هو عليه على الحقائق، هذا هو الأصل. وأما يعني الحس الذوقي هنا جانب الذوقي والبياني قد لا يقوى الانتقام من الحقيقة إلى المجاز. شيخ، هل معنى أن الروح ترجع الجسد إلى هذه النفس في معجنة الله؟ إذا قلنا بمعنى معه تدخلي في عبادي، يعني مع عبادي، ممكن نحمل عبادي هنا على أنفس العباد، يعني يا أيتها الناس ادخلي مع هؤلاء النفوس التي قد قبضت قبل ذلك. أما إذا قلنا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنها ذهبت ثم رجعت مرة أخرى في معنى البدن. بس ما ودي نتوسع بنفس الشاهد هذا ويتعلق بالتفسير كمثال، يعني انه الاصل نلتزم بالحقيقه ولا ننتقل عنها الا بدليل. يعني ما نحط فتخل في عبادي في المصاحبه لانها تحمل لا، هي اثاره هنا يعني فيها الامثله اثاره يعني في هذا الدرس. طيب وهو توكيد، قد تأتي توكيدية، يعني يستغنى عنها لكن جاء بها للتوكيد. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها. الآن يصح هنا كمعنى قال اركبوا بسم الله، لكن قال هنا فيها، إذا أفادت التوكيد. قال هو تعويض، يعني تفيد التعويض، كقولك رغبت في من رغبت عنه، رغبت في من رغبت عنه، يعني هذا مثل به الشارح. قال وبمعنى الباء، تأتي بمعنى الباء، الله عز وجل يدرأكم فيه. قالوا الفي هنا بمعنى به، يدرأكم يعني يكثركم، يكثركم به. وإلى تأتي قال وإلى، تأتي بمعنى إلى، مثال قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم، ردوا يعني إلى أفواههم. قال ومن، تأتي بمعنى من، هذا مثل له ببيت من الشعر لقيس، قال ثلاثة أشهر في ثلاثة أحوال، ثلاثة أشهر في ثلاثة ثلاثون شهرا، قال ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال. قال في هنا بمعنى من، يعني ثلاثون شهر من ثلاث سنوات. في القرآن يمكن هنا أن نستشهد بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، وارزقوهم فيها أي منها والمثال هذا قد لا تجده عند الشراح، واستفدت من كتاب ذكرته لكم سابقا، معجم الحروف، حروف المعاني في القرآن الكريم. اي نعم، كتاب ضخم عمل جبار. معجم حروف المعاني في القرآن الكريم 1500 صفحة. استخرج دكتور محمد الشريف، استخرج حروف المعاني من القرآن وجدولها، ولا يأتي بمزيد كلام، وإنما فقط يأتي الآيات، تستخرج الآيات، يعني سورة البقرة كم فيها من حرف في المعنى، فهنا يحصل كل الحروف بلا خلافات. لا لا لا، فقط هو يعني مثلا في هنا في هذا كونه يحكم على في هنا بمعنى من، هذا اجتهاد منه، لكنه في مثلا تفيد 10 معاني 20 معاني هاي يضع في المقدمة ثم يأخذ الآيات ويربطها بهذه المعاني. طيب اللام قال اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل، هنا صرح بهذا المعنى على خلاف المعاني الأخرى كأنه عنده تردد في بعض المعاني. هذا هو القول الأول أن المعنى الحقيقي لللام هو الملك، والمعنى الثاني الاستحقاق نعم الاستحقاق أو الاختصاص، وهذا أراه أرجح لأنه يشمل الملك وغيره. الملك هو الاختصاص. لا الآن المفتاح هو للباب، لا يخالف الباب ملك المفتاح، لكن يستحق مثلا أو يختص الاختصاص هنا الاختصاص هو الذي يدخل في هذا المثال، لكن الملك يظهر أنه فيه نوع إرادة، يعني المحل قابل للتملك، يعني لا نقول هنا لو في الملك إلا إذا كان المحل قابلا للتملك. فقولنا مثلا المفتاح مثلا للسيارة مفتاح الباب هنا ليس قابلا للتملك. قال للملك حقيقة، وعليه يكون المفتاح للسيارة يكون مجاز، يعني يقول إنه نقول إن السيارة تملك المفتاح مجازا لكن إيه هو يقول إنه اللام الأصل أنها تفيد الملك حقيقة، فإذا تزمنا معنى الملك هنا قلنا مثال المفتاح للسيارة مجازا، أما إذا قلنا إنه يفيد الاختصاص ما نقول مجازا تخريجا. لا إذا قلنا أن المعنى الأصلي لللام والاختصاص هنا ما احتجنا أنه ننتقل للمجاز، هذا هو المعنى الحقيقي لللام. نقول هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا يفيد الاختصاص، يختصون بذلك، لكن لا تفيد الملك. مثال الملك لله ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله، نعم هذه الاختصاص يختص بها، الحمد الكامل يختص بها الرب سبحانه وتعالى. فيها الملك وفيها التمليك، إنما الصدقات للفقراء هذا التمليك، وهذا يفيد معنى أنه الفقير يملك هذا المال، لذلك هل يصح للمزكي أن يتصرف بالزكاة أو لا؟ الآن عنده 100,000 وزكاتها 2,500 ريال، فيشتري أرز طعام ويعطيه الفقير. الآن ملك الفقير يقع على ماذا؟ على جنس الآن ما يختص بالفقير هنا، ما يختص بالفقير هنا هو تمليكه هنا، الشرع هنا ملكه الزكاة نفسها، عين الزكاة. فإذا ملكه هذه الزكاة فهل يحق للمزكي أن يتصرف بها؟ أي نعم. الآن الآية تقول إنما الصدقات للفقراء، للفقراء المساكين هذه معطوفة عليها. على هذا إذا قلنا أن اللام تفيد التمليك أو الملك هنا، قلنا أن الغني لا يحق له أن يتصرف في الزكاة. الآن يجب على الغني أن يخرج النصيب هنا المقدر من هذا المال من هذه النقود غير التصرف. ايوه يعني هذا هو ملك الفقير، هذا هو ملك الفقير، فعلى هذا هل يحق له ان يتصرف في ملك الفقير، فيما يملكه الفقير، فيما ملك الفقير؟ لا يحق، هذا هو الاصل، لا يحق. وتأتي مساله وهي لا اي مساله الان تطرح يعني كثره ويستفتى عنها، انه اذا كان الفقير لا يحسن التصرف، اعطيه فلوس مثلا، انا كغني اعطيه فلوس ثم عاد يعبث بها، فهل يحق ان اشتري له ثم اعطيه؟ يعني في حقيقه مساله محرجه، يعني هي استحسانا باب الاستحسان، يعني ترك الاصل لاجل المصلحه. هنا يقال انه يشتري الغني ما يفيد الفقير ويعطيه، وهذه افتى به ابن باز استحسانا من الاصل. وبعضهم قال يحاول ان يستأذن، يقول انا عندي لك زكاة، وش اللي ممكن تحتاجه واشتري لك، يعني اما تسديد فواتير مثلا او غيرها، يعني هذا قد يكون مخرج في هذه المسألة. ولا الاصل ان اللام هنا في هذه الآية تفيد الملك، تفيد الملك، لذلك لا يحق للغني ان يتصرف فيما هو من ملك الفقير، هذا هو المتقارن في معنى هذه الآية. هل تقيد الأحكام الشرعية بالنحو يعني إلى هذه الدقة، يعني خلاص ننظر إلى أهل اللغة قيدوها بالتمليك خلاص يعني ننظر؟ هذا ما تدل عليها الفرع القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني مش فائدة نحن الآن هنا أن نقف ونحقق معاني هذه الحروف، يعني كيف نفهم القرآن، كيف نفهم النص الشرعي من خلال قواعد اللغة. شيخنا في فرق بين النقود التمليك كانك المحسن النقود. لا الملك التمليك هو التمليك هو إعطاء آخر. فالتمليك هنا نقول الفقير ملكه الله عز وجل، الشرع ملكه. أما الملك الحقيقي فهو ملك الله عز وجل، لله ما في السماوات والأرض، يعني الله عز وجل يضاف له الملك الحقيقي. أما غيره هنا فالله أكسبه هذا الشيء. لكن الشيخ هو كان زكاة ليس منهما زكاة، نقول التمر مثلا، نصيب من التمر لازم نفس لا يتصرف، هذا هو الأصل، لا يتصرف. والشريعة أذنت في أشياء يسيرة إذا تعذر، مثلا بنت لبون إذا لم يجد 20 مثقالا تكمل النصاب فقط مثلا في زكاة بائعين مثلا الآن. عروض التجارة ما الذي يخرج؟ النفس العار قيمتها، لأنه أصلا هو المعول على قيمة هذه العروض، لذلك زكاتها هي زكاة النقدين اللي هي ربع العشر، لذلك يخرج المال، ما يخرج نفس العار. طيب إذن يعني مر معنا أنه من معانيها الملك والاختصاص، ومن معانيها التعليم، وركز على كما ذكرت سابقا، ركز على مسألة إفادة الحروف للتعليم. تسمى لام كين، يعني تنوب عن كين. أتلينا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لتحكم يعني كي تحكم هذه لام، لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اي نعم، جعلناكم أمة وسطا، يعني لماذا جعل الله عز وجل أمة؟ أمة مجتمعة ومختلفة، وجعل في الوسطية لنكون شهداء على الناس. اللام المعنى الثاني الذي قد يتشابه مع لام التعليل لام الصيرورة، قال عنها لام الصيرورة أو لام العاقبة أو لام المآل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه هل هي لام تعليل؟ ها؟ هي يعني الفاعل الفاعل في لام التعليل مختار مختار ومريد مريد مريد ومختار وعالم ايضا عالم بالعاقبه لكن في لام العاقبه ولا او لام الصيروره نقول او لام المآل قد يكون جاهلا وقد يكون غير مختار كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهذا هو الفرق بين لام التعليل ولام اللام العاقبه لام التعليل ولام العاقبه ولذلك لام التعليل تنسب الى الله عز وجل اما لام العاقبه فلا تنسب الى الله عز وجل لانها لا تفيد الاراده والله عز وجل لا يحدث في ملكه وتتصرف فيه شيء لا يريده أفضى بعض المعتزلة في تفسير قول الله عز وجل ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله عز وجل خلقهم أشقياء وسعداء المعتزلة يرون أن الإنسان يخلق فعل نفسه فإذا قلنا أنها تعليلية هو تخالف أصلاً كيف الله عز وجل خلق ليقسمهم خلق الخلق ليقسمهم إلى شقي وسعيد يقول الشقاء والسعادة هذه منسوبة إلى الخلق وليس إلى الخالق هذا ظنه الزجاجي له كتاب حروف المعاني فمثل بهذه الآية قال أنها تفيد المآل أو العاقبة ولا تفيد إذا هذا هو الفرق بينهما يعني من معاني اللام أنها تفيد معنى على ويخرون للأذقان يعني على الأذقان من معانيها عند بمعنى عند أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عند صوموا لرؤيته يعني عند رؤيته من معانيها إفادة الأمر وهذا مهم في صيغ الأمر من صيغ الأمر لام الأمر اللام الداخل على فعل مضارع نعم في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اللام هنا ما رأيكم فيها؟ أولى بالتعليل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن بل الناس إلى أعتقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تعليل أمر هو في الحقيقة يعني يحتمل أن تكون اللام هنا لام أمرية ويحتمل أن تكون لام تعليلية الأثر الفقهي هو وجوب التكبير عند رؤية هلال رمضان وهذا ما هو جواب ابن حزم يجب التكبير طبعا يسقط الوجوب قد بواحدة تكبرت خلاص لكن هو مسألة أنه الآن وجوب التكبير يقول أن اللام لام أمر والأمر يفيد الوجوب فهنا يجب التكبير ويقول للتعليل هو مستحب التكبير يعني إيه لا ما أفاد هنا الوجوب استحباب إيه نعم إكمال هذه الشيء ولتكملوا يقول المستحب لا قد تكون اللام الأولى لام الأمر هنا والثانية لام التعليل قد تكون هنا ولا لا ما يلزم طبعا هذا ما يحتمل يعني قد شو اسمه قد كما قلت انه في يعني هذه قد تكون تعليليه وهذه امريه انا لا ارجح وانما فقط اذكر يعني الاثر المترتب على هذا لكن قد هذه تكون تعليليه وهذه تكون امريه الامر الثاني انه ولتكمل العده وقال هنا انه جاءت يعني نصوص اخرى في التأكيد على الوجوب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء، نبين الحين أثر هذا، لا تمنعوا فضل الماء لأبي هريرة بن مسلم لتمنعوا به فضل الكلام، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. الكلى قد يكون كثيرا، قد يكون كثيرا في البرية وبعيد عن الناس وعند الإنسان ماء، فإذا منع الناس من الماء اضطرهم إلى أن يمنعهم عن الكلى، لأن لا يمكن أن يأتي الإنسان ببهائمه ولا يوجد ماء حتى لو وجد كلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى أو فضل الكلى. اللام هنا لام عاقبة أو لام تعليم، وما الأثر المترتب على هذا؟ إذا كان بس فقط يمنع من أجل الأمر مطلقة سواء أراده أو لم يريد، يعني قلنا الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة هي مسألة الإرادة والاختيار، أما إذا قلنا أنها تعليلية إذا ما قصد هنا منع الناس من الكلى فهنا لا يتوجه التحريم والمنع عليه. طيب، بعض الحروف يذكر لها معاني وبعضها لا يذكر لها معاني. طيب، قال بل، حرف بل قال لعطف وإضراب إن وليها مفرد، يعني تأتي لأكثر من معنى. المعنى الأول أن تكون عاطفة، يعني من حروف العطف الإعراب، فما بعدها يأخذ حكم ما قبلها في المعنى أو في الإعراب؟ في الإعراب. أما في المعنى فمعاكس، يعني قال عطف وإضراب، يعني أنها تخالف، يعني ما بعدها يخالف ما قبلها، يعني يضرب عن ما قبلها ويضيف الآن. قال إن وليها مفرد في إثباته، إن وليها مفرد في إثباته، فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، يعني تأخذ الحكم من قبلها وتعطيه ما بعدها. جاء زيد بل عمرو، فأنت الآن أخذت المجيء من زيد وأضفته، يعني أضربت عن زيد وانتقلت إلى محمد أو عمرو. قريب النفي هو الإضراب، قريب النفي، يعني نفي في نفس الوقت. نعم، يعني نفاه أثبته ثم نفاه، جاء محمد أثبته ثم نفاه ونقله إلى عام. قال إن وليها مفرد، هذا على مثل إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لبعد، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، يعني تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. ما جاء محمد بل عام. الأول إثبات جاء محمد بل عام، والثاني ما جاء محمد، يعني سواء كان إثباتا أو نفيا. الشاهد من هذا أن حكم ما بعدها يخالف ما قبلها. أي نعم. طيب، قال وقبل جملة، يعني إن وليها الأول إن وليها مفرد، والثاني إن وليها جملة، ماذا تفيد؟ قال لابتداء وإضراب، يعني ليست عاطفة، لابتداء وإضراب. والإضراب هنا قد يكون إبطالا وقد يكون انتقالا. الإبطال أن تبطل ما قبلها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، هذه جملة جاء بعد بل هنا، عباد مكرمون جملة اسمية، فهذه يقولون ابتدائية، فلذلك حكم ما قبلها لا يأخذ حكم بعدها، لا يأخذ حكم ما قبلها في الإعراب، يعني ليست عاقبة. مثل جاء محمد بل عمرو، جاء محمد بل عمرو، عمرو هنا نعم معطوف هنا على الفاعل، نعم. أما هنا ما تكون عاطفة، لكنها هي إضرابية في جهة المعنى، يعني هذا الذي يهمنا أيضا جهة المعنى، أنها إرادية، وقد لا تبطل وإنما تنتقل يعني من دون إبطال. قال الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا في إضراب يعني يذكر معنى ثم يغرب عنه وينتقل، فلا يفهم من هذا أنه أفضل المعنى الأول، لا، كل هذه الأشياء فيه بل هم في شك منها يعني عندهم شك وهم عمون عنها ولا يدريهم ادارك يعني تقاصر علمهم عن الآخرة وغير ذلك. هنا بل إضرابية لكنها قد تكون عاطفة وقد تكون ابتدائية يعني في جهة الإعراب بعدها لا يأخذ حكم ما قبلها. طيب قال أو هنا حرف أو لشك يعني تفيد الشك تفيد الشك، وهذا في الإخبار لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا في حق المتكلم في حق المتكلم، ولذلك هذا المعنى لا يرد في حق الله عز وجل وإنما في حق المخلوق لأن عليه الشك. قال وإبهام، الإبهام هذا يرد في حق الله عز وجل يفهم الله عز وجل المعنى. أفإن مات أو قتل أو هنا الإبهام، وهذا في حق السامع، أما الشك شك قائم في المتكلم والإبهام قائم في السامع، لكن المتكلم لا ليس عنده إبهام، ولذلك يصح نسبة الثاني إلى الله عز وجل دون الأولى. قال وإباحة والأخير تأتي عندنا التقسيم، لكن لا الله عز وجل كان يعني في قلوب في نوع إبهام أبهم أيه يعني هكذا مثل بهذه الآية لهذا المعنى. طيب قال وإباحة وتخيير، ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ لما أقول جالس يعني مثلا جالس الحسنة أو ابن سيرين، أو أقول خذ دينارا أو درهما، أيهما الإباحة وأيهما التخيير؟ الأول إباحة التخيير. طيب ما الأثر المترتب على هذا؟ الإجابة حليهم ها؟ تخيير الإجابة حليهم تخيير الإباحة صفر ولا ماذا؟ التخيير لا تجمع بينه ها؟ التخيير لا تجمع بينه أي نعم. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريره أرقبه. الواو هنا التخيير، التخيير لا يصح معه الجمع، لا يجوز هنا الجمع. أما التخيير هنا فعلى حسب شو اسمه، على حسب الخطاب، يعني إذا كان أمرا فيفيد الوجوب، كفارته هو إطعام 10 مساكين أو فدية من الصيام أو صدقة أو نسك، لكن في الإباحة لا يلزم الكل ويجوز جمع الكل، جالس الحسن أو ابن سيرين هذا قالوا إنه لا يلزم الكل أو يجوز، لا يلزم الكل لا يلزم لا جالس لا هذا ولا هذا إيه جالس يعني أنت مخير هنا يعني الإباحة المطلقة الإباحة المطلقة مما يرجع في تخيير الإباحة ها كيف على أو الإباحة والتخيير إذا تعذر الجمع إذا فهم من خلال السياق عدم الجمع بين الأمرين فهنا تفيد التخيير تزوج فاطمة أو أختها، واضح هنا أنها تخيرية ليست إباحية. طيب قال ومطلق جمع، مطلق جمع يعني بمعنى الواو، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل معناها ويزيدون يعني ويزيدون عن المئة. وتقسيم تفيد أيضا، قد تأتي بمعنى التقسيم، كونوا هودا أو نصارى، الحكم التكليفي إما واجب أو محرم أو مباح وغير ذلك، هذه تفيد التقسيم. قال وبمعنى إلى، بمعنى إلى، لا استسهلا ما الصعبة أو بكلمنا، فمن قادت الأعمال إلا لصابري، لا استسهل من الصعبة أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك ما أتمناه. وبمعنى إلا، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. عندنا أو ثنتين، الأولى لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لازم يعني هنا أو التخيير، لا يمكن الجمع بينهما، لو عذبنه عذابا شديدا ها أو لأذبحنه. ها لا هو قصد لو عذبنه يعني دون الذبح، ها إذن إن على التخيير هنا يعني إما نعذبه أو أقتله أو لا يأتيني أو الثانية إلا يأتيني بسلطان. قال وإضراب كبل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب، يعني إضراب عن المعنى الأول. وأيضا مثل بقول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل معنى أو هنا بل يزيدون. طيب في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو هنا، هل هي للتقسيم أو تخيير أو ها الجب بينها بين هذه الأشياء؟ ها لا يشترط أن يجوز، إيه الموقع فيه خلاف بين العلماء. الجمهور على أنها للتقسيم، واعتمدوا في هذا على تفسير ابن عباس إن كان في سنده مقال، هذا في سنده مقال. والقول الثاني قول المالكية أن هذه للتخيير، والإمام مخولا في هذا، وهذا معتمد طوائف كبار العلماء، لذلك المحاكم تأخذ بهذا المعنى اعتمادا على الفتوى، ترى أن الواو هنا للتخيير وليس للتقسيم. من أقول للجمع كواعد في الأرض قلت عن موجودة الإنسان فلا أصلي بها هنا تخطيع والصل لا يأتي كواعد في الأرض للجمع، لا هو أنا مطلق الجمع، مطلق الجمع لا يفيد الترتيب ولا الاقتران، مطلق الجمع عموما. شيخ على صوت السيرين بس ما بينتنا في حديث ثم رواها بمعنى الدعاء أو الجاس في الفرق يزيدون أو يزيدون، بل هنا في نوع إضراب عن المعنى الأول، يكون انتقال يكون إيه، لكن قد يكون هنا تركيز على الزيادة، لكن ويزيدون كانوا يشعر بقلة الزيادة. نقول أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أفهم أنا من هذا أنه الزيادة ليست كثيرة، الزيادة ليست كثيرة، لكن لما يأتي معنى الإضراب هنا أن الزيادة قد تكون كثيرة. طيب قال لكن، هذا حرف لكن، قال لعطف واستدراك، لكن قريبة من بل، قال لعطف من حروف العطف واستدراك، استدراك هنا بمعنى أنها تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، يعني في الإعراب ها يوافق ما بعدها ما قبلها، وفي المعنى يخالفه. متى تكون استدراكية عاطفة استدراكية؟ قال إن وليها مفرد في نفي أو نهي، تقول ما قام زيد لكن لكن أم أو لكن جلس هنا تكون جملة ليس مفرد، ما قام زيد لكن عم، ونهي لا يقوم عمرو لكن زيد. وما في الإثبات فلا تصحح عند الوصفيين. قال وقبل جملة، وقبل جملة يعني هنا إما أن يليها مفرد أو يليها جملة، إن وليها مفرد فتكون عاطفة وإن وليها جملة فتكون ابتدائية. والتفريق من بين هذين هذا من ما من متعلقات علماء اللغة والنحو، لكن نحن كمتخصصين في الفقه في أصول الفقه اللي يعنينا هو الاستدراك، يعني اللي يعنينا هو المعاني. ولذلك كلاهما يعني سواء وليها جملة أو مفرد كلاهما يفيد الاستدراك، وهذا هو الذي يفيدنا هنا. ولكن تعطي معنى الإضراب. شو الفرق الآن بين أن يليها مفرد أو يليها جملة؟ جهة المعنى، جهة المعنى. المفرد إضراب يعني استدراك، بينما الجملة لا يوجد فيها إضراب استدراك. هنا قال بعضهم إنه إذا وليها جملة تقول إنها للإضراب، وإن كان معناها الاستدراك. إذا قال الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزله إليك بعلمه، لكن الظالمون اليوم، ظالمون هنا ظالمون اليوم في ضلال مبين، هذه جملة اسمية، فلذلك قال عنها أنها ابتدائية وليست عاطفة. هذه فيه وين كانت استدراكية معناها استدراكية، إلا أن فيها معنى الإضراب، يعني الإضراب عن فعل هؤلاء والانتقال إلى معنى آخر. فتحقيق الاستدراك الموجود في المفرد لا يوجد فيها ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو. هنا في تصريح بنفي الحكم عن الأول ونقله للثاني، أما في الإغراق لا يلزم هذا. هذا فيما يفرق بينهما من جهة المعنى. طيب عندنا حرف الباء، قال الإلصاق حقيقة ومجازا. الإلصاق يعني إلصاق الفعل بالاسم، أمسكته بالقلم، أمسكته بالقلم، هذا حقيقي، أمسكته بالبان هذا حقيقي، في إلصاق حقيقي. في المجاز وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا إلصاق مجاز فلا يوجد إلصاق حقيقي. قال ولها معان، من معانيها العوض. الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم ورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هنا في إثبات وهنا في نفي، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وفي الآية ورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف الجمع بينهما؟ مقابل لا يدخل أحدكم الجنة ليست المقابلة وإنما عوض، هو العوض والمقابلة شيء واحد. رحمة مقصود الحديث لا هين برحمة ولكن برحمة. إذا عندنا سببية وعندنا التعويضية أو المقابلة. يعني على جهة المقابلة لا يدخل أحد بالعمل، أو على جهة المعاوضة، على جهة المعاوضة، ولكن على جهة السببية فالعمل سبب لدخول. إذا أورثتموها بما كنت تعملون، الباء هنا سببية، سببية، سبب العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هنا الباء هنا التعويض، باء التعويض أو باء المقابلة. إذا هذه من معانيها التعويض و تعويض المقابلة والسبب، والسببية، والسببية. وجود التعويض معانيه، هي من معانيها. ما أعلم. لا في المختصر هنا ما ذكر لها معاني. لكن ما معاني التعويض يعني؟ التعويض والسببية. التعويض نعم، التعويض والسببية. ما نستفيد من الشيخ هذا بالتعليل أن فيها السببية؟ نعم نعم نعم، من معاني، من معاني الباء والسببية. وأيضا من معانيها التبعيض. تبعيض. من معانيها التبعيض. يشرب بها عباد الله، قالوا هنا الباء تبعيضية من، يعني منها. وعلى هذا تخرج قول الله عز وجل: وانصحوا برؤوسكم، وانصحوا برؤوسكم. الشافعي يرى أن هنا تبعيضية، ولذلك لا يلزم مسح جميع الرأس، فيكفي بعضه. والقول الثاني أن الباء هنا انصاف، ولذلك هنا نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الراجح، ولذلك يلزم تعميم الرأس في المسح. وشيخ كيف علم أنها أصل عن الباء الانصاف؟ لما يقول التبعيض هنا أكثر أهل اللغة على الكاهن، الشافعي هو اللي أبرز هذا المعنى، ما أكثر علماء اللغة على إنكارها. أما الإلصاق فهو متفق عليه، يكون أن نجعل الأصل هو متفق عليه أولى من أن نجعل الأصل هو مختلف فيه. وفي مسألة الأكثر، هذا يفيدنا في مسألة الإحصائية، معجم هذا الكتاب ينظر يعني العرف الشرعي في استعمال معاني الحروف. أكثر ما جاء في القرآن هل هو الإلصاق، هل هو التبعيض؟ بس مش كنت راجع الاجتهاد شيخ، تعويض ما نقدر نلزمه، مو مثل يعني قول العرب السابق. لا في شيء، في شيء يعني في شيء كثير منه واضح وبين، يصير علماء التفسير يعني متفقون عليه. قول الجمهور أكثر يعني المفسرين على إنه هذا معناه. وتأتي الاستعانة أو التبرك مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا هذه استعانة أو التبرك. طيب قال إذا لمفاجأة حرفا، يعني هنا تفيد الفجائية، تكون الفجائية هنا، فهذه حرف. قال لمفاجأة حرفا، وتأتي ظرفا، تأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، متضمنة معنى الشرط غالبا. إذا قد تكون فجائية وقد تكون شرطية، قد تكون فجائية وقد تكون شرطية. الفجائية حرف، ويأتي بعدها مبتدأ، خرجت فإذا الأسد قادم مثلا، فإذا هي حية، فإذا هي حية تسعى، فإذا هي حية تسعى، هذه فجائية. قال وتأتي ظرفا لمستقبل، إذا أدركت عليه مسألة ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، متضمنة المعنى الشرطي غالبا. ثم إذا دعاكم، الفرق بينهما أنه الفجائية يكون كما قلت هنا بعدها جملة اسمية، والشرطية تكون بعدها جملة فعلية. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أيهما الفجائية والشرطية؟ إذا دعاكم هذه فجائية، دعاكم جملة فعلية، إذا تكون شرطية. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا هنا الثانية بعدها ها جملة اسمية فتكون ها فجائية. إذا دعيتم فادخلوا شرطية. كلام فجائية اسمية. إذا دعاكم لا هذه شرطية، إذا دعاكم إذا أنتم تخرجون يعني شرط الخروج ودعوة الله عز وجل في هذه الأجسام. وهنا شرط أن تكون آل المستقبل. لكن الشيخ لو كانت شرط نوعا نحو أن يكون حرف أن يكون تكون اسم، هو قال وتأتي ظرفا، يعني فرق بينهم من ناحية الحرف، أن الأولى حرف فجائية إذا حرف، الثاني ليست حرف. قيل بدخولها على الماضي، ولكن المشهور أنها لا تدخل إلا على المستقبل. وإذا رأوا، إذا رأوا، إذا رأوا تجارة، رأى هنا هذا فعل ماضي، رأوا تجارة. في انتظام من المستقبل، إذا رأوا تجارة ممكن هنا أنه في المستقبل، يعني إذا رأوا التجارة. طيب عندنا إذ، شو الفرق بين إذا وإذ؟ إذ هنا قال اسم لماض، ها اسم لماض، وفي قوله ولمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، هذه جملة اعتراضية ترى، وفي قول ها ولمستقبل، الأصل تكون هنا تفيد الماضي، بينما إذا تفيد المستقبل. إذ أخرجه الذين كفروا، ثانية اثنين، هذا يفيد معنى سبق معنى ومضى. وفي قول والمستقبل، وفي قول أنا وش يقصد فيه كما مرة معنا في أول الكتاب التوقّل مستقبل، هل تفيد الاستقبال كما تفيده إذا؟ هو يقال في قول مثل له بالمالك فسوف يعلمون، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، هذا شيء لم يقع سيقع، ولكن وجهت هذه الآية بأن هنا عبر بهذه الطريقة أو بهذه الصيغة باعتبار نعم ما يتحقق وقوعه، مثل قول الله عز وجل أتى أمر الله، أتى مع أنه لم يأتي تحقيقا. وين مثل الأغلال؟ فسوف يعلمون ما أعلم، لكنه أظنه أشار إليه في صاحب التحذير، أشار لهذا أظنه. ولذلك نقول هنا الأصل أنها تفيد الماضي. على هذا في مثال، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني من عمد استشهادات الصوفية على جواز المجيء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار. ولو أنهم إن ظلموا، لو قال إذا ظلموا استغفر المستقبل، أما إذ ظلموا جاءوك، إذن هنا نقول إنها تفيد المضي وليس المستقبل. يعني عندما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها كانوا لو جاءوا استغفروا، هي نزلت لحادثة ماضية، تكلم عن المنافقين، بمعنى لما فعلوا، لما يعني على لما لا، ولو أنهم يعني بعد فعلتهم، على التي فعلوها وتتكلم الآن عن حادثة وقعت المنافقين، يعني لو أنهم جاءوا بعد هذه الفعلة واستغفروا الله استغفروا الرسول لوجدوا الله، لكنهم لم يفعلوا هذا فلذلك استحقوا العقوبة. بس في ذلك الوقت نزلت الآية، لو جاءوا النبي لو ضربوا أنفسهم بعد نزول الآية ما تفيد هنا، يعني ما تفيد شو اسمه حكما لأفعال قد لا يقبل فيها الاستغفار. حادثة معينة ها؟ إيه هو الآية تتكلم عن حادثة معينة. طيب هي إذا كانت اسما لماضي قد تكون ظرفا قد تكون مفعولا به، يعني نفس إذ لما تكون اسما قد تكون ظرفا، يعني مما مثل به فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هذه يقولون إذ هنا ظرفية مفعولا به، واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ هنا اسم مفعول به بدلا من، يعني بدلا من المفعول به. إذ هنا أما الاسم هي واذكروا مثلا الحالة، اذكروا هذه الحالة، حالة إذ كنتم قليلا، إيه فيكون هنا مفعول به إعرابا، وبدلا منه يعني بدلا من المفعول. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، مريم هنا مفعول به، إذ بدل من مريم. هنا في المعنى ما له أثر، إيه ما يظهر له أثر جهة المثال. قال ولتعليل ومفاجأة الحرفة، إذا أفادت التعليل أو المفاجأة فتكون حرف لا اسم. إذا من حروف من معاني إذ التعليل، قال وللتعليل تفيد التعليل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني بسبب ظلمكم. ومفاجأة مثالها تقول مثلا بين أنا أمشي إذ لقيني زيد. لنكمل الحروف عشان ننتهي منها. قال لو، حرف لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني لامتناع الأول. لو جئتني لأكرمتك، مثلا لو جئتني لأكرمتك، امتناع الثاني لامتناع الأول. لو جئتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء. قال وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه، يعني تدخل على المضارع فتجعله ماضي. يعني مثلوا بقولهم لو تزورني لأكرمتك، قالوا هي بمعنى لا لو زرتني، لو تزورني دخلت هي على المضارع فتقلبه ماضي، يعني المعنى إذا قال لو تزورني أكرمتك لو زرتني. قال ولمستقبل قليلة فتصرف الماضي، يعني تدخل على الماضي فتجعله مضارعا. هكذا مثل لا بالنسبة لي ليس مقنعا، وحتى والمستقبل يعني تدخل على الماضي فتجعله مضارعا. مما وصل به وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ودخلت على الماضي فقلبته مضارعا ولو نكون، بمعنى ولو نكون. طيب قال ولتمن، تفيد التمني لو، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وعرض، العرض فيه طلب، يفيد الطلب العرض. لو قال لو تنزل عندنا تصب خيرا، لو تنزل عندنا تصب خيرا، شرطية لا طلبية، طلبية تجزم الجواب فتقول لو تصب خيرا، لا فتصيب خيرا صح نعم. التي هنا ليست جازمة، ليست شرطية، وتحضيض. تحضيض هو الطلب بشدة أو الطلب المؤكد عن العرض، فيه طلب لكنه ليس مؤكدا. لو تذاكر الدرس قبل الامتحان ففي طلب. قال وتقليد، تفيد التقليد، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أولم ولو بشاة، التمس ولو خاتما من حديد. قال ومصدريا، لو تفيد تكون مصدرية بمعنى أن، يعني يكون موضعها أن يود أحدهم لو يؤمر، يعني أي يؤمر. طيب لولا، قال حرف، نعم هو يفيد امتناع لوجود. قال في جملة اسمية، هذا طبعا لا يفيده مطلقا مثل لو، يعني هي قد تكون يعني تدخل على الجملة الاسمية وقد تدخل على الجملة الفعلية. فإذا دخلت على الجملة الاسمية أفادت امتناع. امتناع قال في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، يعني امتناع جواب هذا الحرف لوجود شرط هذا الحرف. مثلا لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، هذه جملة اسمية، لولا زيد لأكرمتك. زيد هنا الشرط أو الجواب، الشرط لولا زيد لأكرمتك، هنا الجواب هنا. نعم لولا زيد لأكرمتك، يعني يفيد امتناع لوجود، يفيد امتناع الإكرام لوجود زيد. طيب قال وفي مضارعة تحضيضا، يفيد التحضيض في المضارعة، هذه الجملة الفعلية في المضارع والماضي. قال وفي مضارعة تحضيضا، إذا دخل هذا الحرف على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع أفاد الحظ والتحديث. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، تستغفرون هنا فعل مضارع، إذا لولا هنا أفادت التحضيض. طيب إذا دخلت على الماضي ماذا تفيد؟ قال التوبيخ توبيخا وعرضا، إذا دخلت على الماضي. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، جاءوا هنا فعل ماضي، فأشعرت توبيخ هؤلاء الذين يتكلمون في عائشة رضي الله عنها، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أو تفيد هنا عرضا، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخرتني هنا فعل ماضي هنا، فأفاد هنا الطلب، لولا أخرتني. هذا التعبير يا شيخ، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.